الآية التي بعدها قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات. حكم المهاجرات: المرأة الكافرة، مرأة كافرة ثم دخلت في الإسلام أصبحت مهاجرة من الكفر، من ديار الكفر إلى ديار الإسلام، ما حكمها؟ هل نقبلها أو لا نقبلها؟ هذه الآيات نزلت في صلح الحديبية، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عقد الصلح الحديبية جاء نساء من مكة داخلات في الإسلام، دخلنا في الإسلام، هل يردهم النبي صلى الله عليه وسلم أو يقبلهم؟ قال: فامتحنوهن. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. أن تمتحن بمعنى أن يتأكد، تختبر، لأن قد تكون فارة من زوجها، أذية زوجها، قد تكون فارة من يعني أذية الجيران أو أذية المجتمع أو أذية أهل البلد أو كذا، ليس حقيقة أنها فارة بدينه، فلا بد أن تختبر ويتأكد فعلا أنها جاءت داخلة فارة بدينها من هذا المكان الذي تأدت منه. فإذا امتحنت وتأكد منها، تبين أنها صادقة، فلا يجوز أن ترد، لا يجوز أن ترد، لا يحل له. قال سبحانه: فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم. لا يجوز أن نرجعها إلى الكفار، لأن الكافر ليس حلا لها. نعم، تمتحن بأن يتأكد منها، تسأل أنت لماذا جئت، ويتأكد منها، يعني مثل يعني أن تقابل مقابلة دقيقة، بما أن ما الذي دعاك وما الذي تسبب في خروجك، حتى نتأكد منها فعلا أنها خرجت ولم تخرج من بلادها وتركها بيت أولادها وزوجها إلا أنها دخلت في هذا الدين. قال: فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وآتوهم، أي آتوا أزواجهم ما أنفقوا. لو جاء الزوج مطالبا قال: زوجتي عندكم، أنا دفعت عليها مهر والآن هي دخلت في دينكم، أعطوني زوجتي. نقول: لا، نعطيك مهرك الذي دفعت له، وآتوهم ما أنفقوا. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن. مرأة هاجرت دخلت الإسلام ليس عندها زوج الآن، فيجوز للرجل المؤمن أن يتزوج بها. قال: ولا جناح عليكم أن تنكحوهن. متى؟ إذا آتيتموهن أجورهن، تعطيها أجرها ويجوز لك أن تتزوج بها. ولا تمسكوا بعصم الكوافر. في المقابل الرجل المؤمن لا يجوز له أن تبقى الزوجة عنده وهي كافرة. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، أي بالمرأة لا يجوز أن نمسك بعصمة المرأة وهي على كفر أو قد ارتدت وكفرت. فإذا ارتدت أو كفرت فلا يجوز للرجل أن يبقى مع هذه الزوجة الكافرة. طيب: واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، أي لكم أن تسألوا، تأخذوا حقكم من الإنفاق والمهر، وليسألوا هم أيضا حقهم في المهر، نعطيهم حقهم في المهر. ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم.